وانت حيكون عندك 30 وابنك حيكون عنده 3. ابني؟ ايوه ابنك ده الطالع اللي شفته لك. يعني ده رأيك؟ انت بتضيع وقتك. يعني اتجوز الزوجة اللي... الوقت بيفوت هاروت. كل شيء موقوف. استنى يا هاروت. هاروت سيبه. تعال يا بهادر طار. شفت يا مولاي اللي يقوله هاروت مش كلام ويفوت، ده شيء مظبوط. دي الحقيقة اللي قالها لوالدك، وقبل منها قالها لجدك. طيب وإيه رأيك؟ لازم تحقق النبوءة وتتجوز الزوجة 30. زي مين؟ ايه رأيك يا مولاي في الأميرة فاطوم؟ فاطوم؟ معلوم. انت بتقول كده عشان قريبتك؟ انا بقول كده عشان تلقلك، هي دي اللي هتعوض اللي فات وتجيب لك صبيان وبنات. طيب طيب يا بهادر دار، تقوم من دلوقتي تروح لهم وتاخد رأيهم. اخد رأيهم؟ دول حيطيروا من فرحهم، مش حيصدقوا عقلهم. توكلنا على الله ونعم بالله. يعني لو كانت اجمل مننا ولا زايدة عننا، امال ايه اللي مخلي مولانا يلجأ له؟ بختها نسلها ابخات ونسلها لبخات. تعرفوا احنا عاملين زي ايه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ هو الملك اللي ما بيخلفش. ده كلام ما ينقالش. لو كان بيخلف كان خلف من الاولانية ولا التانية، ده احنا 29. هو الملك اللي مسكين واحنا معاه مساكين. امال فين ياسمين؟ راحت تشوف لنا ايه حكاية اللي اسمها فاطوم ديت اللي طلعت لنا على اخر الزمن. دايما كده الاخرانية تبقى هي المحظية. من يوم ما جت والملك حطنا في الشمال وحطها في اليمين. تقول المين؟ فطنة نسرين ياسمين. حق بطلودة واسمعودة. ايه اللي اسمها فاطوم مالها حامل؟ ومين اللي قالك انها حامل؟ وفي شهرها الثامن. مين اللي قالك؟ الكاهن هاروت، كاهن الكهان. ورحت لها القصر كمان. يا خبر، انت رحت لها عشان اعرف لبتها؟ وشفتي ايه منها؟ اهي ماشيه وبطنها قدامها. شايفين؟ والعمل يا ياسمين زي ما قال الكاهن هاروت. لا دي حكايه مش عايزه سكوت. واحنا بايدنا ايه؟ ليه هي اللي اسمها فاطوم زايده عننا ايه؟ احنا نقوم نروح لها ونعمل ان احنا جايين نبارك لها، ونقعد نتقص في الكلام ونسألها. ابدا، انا عارفة ان الكاهن هاروت هو اللي عمل لها الفايدة. انت متأكدة من الكلام ده؟ انا سمحته من مدة واتأكدت النهاردة. طب يلا بينا. بس هنروح كلنا؟ احنا نبعت نجيبه هنا. ايوه عشان نكشف نفسنا. ويقولوا ايه اللي جابه عندنا؟ اقول لكم، احنا نقوم نروح له المعبد واسمنا رايحين نصلي ونتعبد. هي دي الفكرة. يلا يا ياسمين. يلا يا نسرين. مش عارف انا قلقان ليه يا وزير. العبد في التفكير والرب في التدبير. اما لو ربنا يرزقني بامير. ربنا فضله كبير. البشارة البشارة. بهدر دار. مولانا البشارة البشارة يا مولانا. الله يبشرك بالخير يا وش الخير. اميرة ولا امير؟ امير زي البدر المنير. يا ما انت كريم وتحب كل كريم. احمدك يا رب واشكر فضلك. أخيرا أخيرا يا بهادر دار. مبروك يا مولانا. ايه وازاي السلطانة؟ بخير يا مولانا. اديها البشارة. أمرك يا مولانا. أنا داخل للسلطانة. فاطوم فاطوم فاطوم. شوف يا مولانا، شوف جميل ازاي. المهم صحتك انت يا فاطوم. أنا بخير ما دمت انت بخير. بس ربنا يخلي لنا الامير. انت هترتاحي 7 ايام دول، وفي يوم السبوع هتتجمع الجموع ونركب انا وانت والامير في موكب كبير، ونروح المعبد نعرض الامير على الشعب